بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم، فما زال الحديث موصولا مع منظومة القواعد الفقهية الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا فيها حفظكم الله إلى البيت 22 و23، حيث قال الشيخ في هذين البيتين: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فهنا حفظكم الله تعالى، بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة اليقينيات وتكلمنا عنها وشرحناها حفظكم الله تعالى، وبين بعدها بعض الضوابط حفظكم الله تعالى، يبدأ في بيان قاعدة أخرى مهمة يا طلبة العلم حفظكم الله. وهذه القاعدة حفظكم الله، ما سنتكلم عنها أولا من كلام الشيخ السعدي، ثم ننطلق بإذن الله تعالى حفظكم الله إلى شرح من نقلات أهل العلم. ماذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في ذلك؟ قال: وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه. الأصل في العادات الإباحة حفظك الله، فقال: وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، أن الأصل في العادات الإباحة، هذا هو الأصل، ومن جاء لتحريم شيء عليه أن يأتي بالدليل، لأنه ينقل عن الأصل، ودائما لا يكون النقل عن الأصل إلا بدليل، لا يكون النقل عن الأصل إلا بدليل يا طلبة العلم. فيقول هنا: وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، يعني أنت لا تقدر على تحريم شيء إلا بدليل، لأن كلمة ما ورد تحريمه يعني بدليل، يعني بدليل شرعي. وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. وهذا معنى القاعدة التي يقولون عنها: الأصل في العبادات التوقيف، يعني الحظر، يعني المنع، بخلاف العادات الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العبادات المنع، الحظر، التوقيف، لا يجوز لك أن تفعل إلا بدليل، لا يجوز لك أن تفعل إلا بدليل، لكن في العادات افعل إلا أن يأتيك الدليل بالامتناع فتتوقف. لأن العادات، وهذا مهم جدا أن يفهم عند طالب العلم، لأن العادات الأصل فيها هو العفو، الأصل فيها العفو، لأن العادة سميت عادة لأن الإنسان يعتادها ويألفها، فليس من السهل أن يتركها. ولذلك لا نحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله، يعني نحرم من العادات ما خالف الشرع، وأما ما لم يخالف الشرع فلا يحرم. فيقول الشيخ حفظك الله أن الأصل، وهذا الذي يذكره ابن تيمية الشيخ السعدي عن ابن تيمية، وابن تيمية يؤصل لنا ما كان يقيم عليه أحمد رحمه الله تعالى مذهبه، أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها أو يحرم منها إلا ما ورد تحريم، وأن الأصل في العبادات الحظر يعني المنع والتوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. ثم يقول الشيخ يا طلبة العلم حفظكم الله، فالعادات ما هي العادات يا شيخ؟ أنتم قلتم لنا الآن الأصل في العادة الإباحة، الأصل في العادة ماذا؟ الإباحة. ما هي العادات؟ قال والعادات أو فالعادات هي ما اعتاد الناس حفظك الله يعني ألفوه وداوموا عليه. فقال من المأكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة يعني التي ألفها الناس واعتادوا عليه، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، إما بنص صريح يعني من قرآن أو سنة، أو يدخل في عموم قضية كلية حفظك الله تعالى، أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. وهنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما يسمى بالأدلة، فالأدلة ليست محصورة في النصوص من القرآن والسنة فقط، هناك عمومات يعني كليات للشريعة، وهناك قياس إلى غير ذلك حفظكم الله تعالى. فيقول وإلا فسائر العادات حلال لأنها على الأصل، فعندما تحرم شيئا ينبغي عليك أن تحرمه بدليل. قال والدليل على حلها، يقول الشيخ السعدي والدليل على حلها، قال قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما اسم الموصول والأسماء الموصولة تفيد العموم فيدخل فيه كل شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول الشيخ حفظكم الله فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن أن كل شيء خلقه الله، كما نعلم حفظكم الله تعالى خالق كل شيء كما نعلم هذا، فخلق لنا كل شيء من أجل أن ننتفع به، وهذا هو الأصل. إلا ما حرم سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة في مجموع الفتاوى حول هذه القاعدة، فقال رحمه الله اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين. انظر إلى كلمة ابن تيمية رحمه الله، يقول لك اعلم أن الأصل في جميع الأعيان يعني في جميع الأشياء الموجودة على اختلاف أصنافها، لأنها متنوعة وأصناف كثيرة، وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وهذا من باب التسخير الذي جعله الله عز وجل تمييزا للبشر لبني آدم على غيره، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماساتها، فأنت تنتفع بها وتلمسها لأنها طاهرة، إلا ما دل الدليل، فلا تنسى هذا دائما، هو يتكلم عن الأصل. قال: وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال. يعني قاعدة تستطيع أن تطبقها حفظك الله تعالى على كثير جدا جدا جدا من المسائل. فالأصل أن تنتفع بكل ما خلقه الله، إلا أن يدل الدليل على تحريمه، فلا يثبت المنع إلا بدليل. ومن حرم عليك شيئا وجب عليه الدليل. فقال: وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة. يعني هذه القاعدة ابن تيمية كان يقول: أستدل عليها بأدلة عشرة، وهي كتاب الله وسنة رسولي واتباع سبيل المؤمنين، يعني فهم السلف، ثم مسالك يعني طرق أخرى، مثل ماذا؟ قال: القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار. ثم أفاض في تفصيل ذلك رحمه الله تعالى، وهو من المباحث الأصولية التي يرجع إليها أهل الأصول، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مجتهدا مطلقا، يعني في كل العلوم وصل إلى مرتبة الاجتهاد في كل العلوم. وإياك ثم إياك أن تأتي تقارن ابن تيمية بأحد، يعني فتقول مثلا: سننظر ما قال ابن تيمية وسننظر ماذا قال. لا أقارن يا طالب العلم، إنما أنظر في قول الناس على وفق الأدلة. قد يخطئ ابن تيمية، كنا نتكلم حفظك الله تعالى أن ابن تيمية لما يخطئ يخطئ عن اجتهاد حقيقي، لأننا نعيش في زمان يدعي فيه الناس الاجتهاد، يدعي ده. أنت لما تقرأ في أصول الفقه عن شروط الاجتهاد تعجب تعجب، لتحترم العلماء ولتعرف قدرك. ثم يرجع الشيخ السعدي فيقول رحمه الله: وأما العبادات، بعد أن قال فالعادات وبين ما هي العبادات ما هي العادات وأن الأصل في العادات الإباحة، ينتقل فيقول: وأما العبادات، قال: فإن الله خلق الخلق لعبادته، وهذا هو الأصل يا طلبة العلم، وهي الغاية العظمى أن نعبد الله سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل أن نتعرف عليه فخلقنا وعرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، فعلمنا من ذلك ما يكون من ربوبية وأنه المستحق وحده للعبادة، فأفردناه بها. ولذلك لما يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام فيها هي لام التعليل، وهذا التعليل هو التعليل الغائي، لأنه قد يقع وقد لا يقع. فمن الناس من عبد ومن الناس من لم يعبد، يعني كفر وأشرك، لكنه بيّن الحكمة وبيّن الغاية من عبادته سبحانه وتعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما جاء في تفاسير السلف: أي ليوحدون، يعني يفردونني بالعبادة. فيقول الشيخ: فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله العبادات التي يعبد بها، لأن العبد المكلف لا يستطيع أن يعرف ما يريده الله منه إلا عن طريق الواسطة، وهذه الواسطة هي الكتب والرسل، فأرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم كتبا ليبين لنا ماذا يريد الله منا. ولذلك تجد أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه مثلا على سبيل المثال يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك مما يبين أنه بين لنا صلى الله عليه وسلم ما يريده الله منا، لأن الكتب قد تبين إجمالا: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، كيف أصلي، كيف أدفع الزكاة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية، في سنته العملية ويبين لك، وهذا الذي يبينه النبي بيانا بالقول وبيانا بالفعل إنما هو وحي من الله، وأنزلنا إليك الذكرى، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. فالسنة مبينة للقرآن، لأن القرآن فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان. وأقيموا الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ لابد وأن تتبع النبي وأن تنظر إلى أقواله وأفعاله. فالرسل والكتب هم الواسطة بين الله وبين المخلوقين المكلفين، بين الله، لا أقول بين المخلوق والله، لأنه لا توجد واسطة بين المخلوق وبين الله، كما كان ابن تيمية يقول: هناك واسطة من نفاها كفر، وهناك واسطة من أثبتها كفر. من نفاها كفر كمثل أن تنفي الرسل من الناس ومن الملائكة والكتب، وهناك واسطة من أثبتها كفر، هي أن تجعل بينك وبين الله أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. الحمد لله. فيقول الشيخ هنا: فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له. بل العبد إذا لم يخلص وشاب العمل ما شابه كان ذلك محبطا لعمله، سواء كان رياء أو كان والعياذ بالله شركا، مع أن الرياء من الشرك، ولكن نذكره هنا على أنه من الأزهر. فلابد من وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، حال، حال منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. ما معناه؟ نقول معناه الشرطية، يعني قيد، الشرطية يعني قيد، يعني إذا لم تخلص فإنك لم تعبد، هذا هو المعنى. فيقول هنا: وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث له رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا من الإعجاز النبوي، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذين اللفظين ليغلق الباب على من أحدث يعني ابتدع ولم يعمل ببدعته، وعلى من عمل ولم يبتدع. فمن الممكن أن يأتي إنسان يبتدع بدعة للناس ويدعوهم إليه لكن هو لا يعمل به، ومن الممكن أن يأتي الناس يعملون ببدعة لم يأتوا هم بها ولم يحدثوها ولكن عملوا بها فقط. فشملت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، شملت الصنفين، من أحدث يعني ابتدع وإن لم يعمل، ومن عمل وإن لم يحدث. ولذلك لا يجوز لأحد أيا كان من هو أن يقوم بعبادة إلى الله سبحانه وتعالى على غير ما أراد الله ورسوله. وكل ما كان على هذا النحو فهو مردود وقضية البدع من أخطر القضايا التي ينبغي لكل مسلم، لا أقول لكل طالب علم، لكل مسلم أن ينزه نفسه عنها، لأن الأمر خطير جدا، أمر البدع. لأن البدع لما تقرأ في شرح هذا الحديث للعلماء تكلموا بكلام عظيم جدا، وهذا الحديث هو الحديث الخامس في الأربعين النووية، كلام خطير جدا للعلماء حول هذا الأمر، لماذا البدعة؟ عظم العلماء الكلام فيها وحذر منها تحذيرات شديدة أهل السنة والجماعة، لأن البدعة فيها من وراء البدعة مصائب. أنت ممكن بالبدعة حفظك الله لتعرف خطورة البدعة. هذا يعني أذكر شيئا فقط يسيرا، وإلا فراجع الكتب التي اعتنت بالشروحات والكتب التي اعتنت بالبدعة. المبتدع يشرع مع الله، المبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير أو بالكتم، يعني كتم شيئا هو جاء هذا الرجل ليبينه لنا، أو أن النبي قصر في البيان فهو جاء ليظهر وليبين لنا، وما وراء ذلك أعظم. البدعة مصيبة من المصائب العظمى التي ينبغي لكل مسلم أن ينزه نفسه عنها، لا أقول لطالب العلم فقط. فهنا يقول الشيخ: وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك توجد كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أذكرها هنا حفظكم الله في معرض كلامه عن هذا الأصل في أعلام الموقعين. فماذا قال رحمه الله؟ قال: فالأصل في العبادات، نحن أخذنا المنع والحظر والتوقيف، قال: فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليلا على الأمر، يعني على العبادة. ولذلك أنت لما تتكلم مثلا حفظك الله مع من يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، بالرقص على سبيل المثال، فهناك من يتعبد إلى الله عز وجل بالرقص، وهم الصوفية، قضية التمايل والرقص وكذا وكذا مما تعلمون. فهو بين أمرين، مع أنهم هم يتعبدون إلى الله بذلك، لكن لو كان ذلك ليس من باب العبادة فهذا هراء لا بد لكل عاقل أن يكف نفسه عنه. وأما إذا كان من باب العبادة فنقول: أين دليلكم على هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر الله هل كان يتمايل، هل كان يرقص، إلى غير ذلك من هذه الأمور؟ هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا يذكرون الله هل كانوا يرقصون، هل كانوا يتمايلون؟ فأين نحن من هذه القواعد؟ أين نحن من هذه الضوابط؟ كل هذه الأمور لا بد من الاعتناء بها، بها. فيقول ابن القيم رحمه الله: فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. وانظر يا طالب العلم إلى هذه الأصول وإلى هذه الضوابط، فإنها من أنفع ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. كل عبادة الأصل فيها المنع، التوقيف، الحظر. كل ما كان من العادات والأعيان فالأصل فيه الإباحة. كل ما كان من العقود والمعاملات فالأصل فيه حفظك الله تعالى الصحة، أنها عقود صحيحة، إلا أن يأتي الدليل ويحرمها بالفساد يدل على تحريمها أو على بطلانها وفسادها. ثم يقول رحمه الله: والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقة على عباده، وحقه الذي أحقه هو، يعني الله هو الذي أوجب ذلك ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، يعني يريد أن يقول لك لماذا العبادات الأصل فيها التوقف، المنع، الحظر، لماذا نحن لا نجتهد ونفعل عبادة من أنفسنا؟ يقول لك: لا، هو خلقنا وأمرنا بالعبادة وأراد أن نتعبد إليه بطريقة معينة وبعبادات مخصوصة، فهذا حق. لكن قضية التعاملات بين الناس والعقود وهذه الأمور، هذه في الأصل للناس، فربنا عفى عنها إلا ما جاء بالتحريم، كمثل ماذا؟ تحريم الربا، بيعوا واشتروا كما تشاءون، لكن الربا لا، فحرمه. أن تقيم عقد زواج لكن بشروط وأركان حتى لا أحكم عليه بالفساد. فيقول لك ابن القيم: والفرق بينهما أن الله سبحانه، يعني لماذا الفرق بين ماذا؟ الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الصحة، ما الفرق؟ يقول لك: أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسل، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمه، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه الكلمات والجمل التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، لنبدأ في الكلام عن هذه الأصول وهذه القواعد حفظكم الله تعالى، نقلا عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. الشيخ كان قد قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فما المقصود هنا حفظكم الله بهذا الكلام؟ هنا قال حفظك الله: والأصل في عاداتنا. ما المقصود الأصل؟ الأصل هنا يا طالب العلم المقصود به القاعدة المستمرة، الأصل هنا القاعدة المستمرة، الشيء المضطرد، هذا هو المقصود هنا حفظكم الله تعالى. فقال: والأصل في عاداتنا. العادات جمع عادة، والشيخ السعدي رحمه الله تعالى عرف لنا العادة لما قال ماذا في كلامه رحمه الله، لما قال: هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس. ولكن يا طالب العلم حفظك الله، العادة ما هي حفظكم الله تعالى؟ أولا العادة نفع الله بكم سميت عادة لأنها مأخوذة من العود والمعاودة، والعود والمعاودة هو التكرار، فهي تحدث مرة بعد مرة مرة بعد مرة. وأما التعريف الشرعي، ولذلك بعضهم يقول أيضا في اللغة حفظكم الله اسم لما يتكرر من الأقوال والأفعال حتى يصبح سهلا كالطبيعة، يعني كالأمر الذي تفعله طبيعيا فصار من عادتك حفظك الله تعالى، يعني ألفته. لكن لما ننظر إلى علماء الشريعة وعلماء الأصول لما تكلموا عن العادة، بما عرفوا العادة يا طلبة العلم؟ بما عرفوا العادة؟ فمنهم من قال حفظك الله تعالى العادة ما لا يتقرب العبد ولا يتعبد به لذاته، ما لا يتقرب العبد ولا يتعبد به بذاته. وأما ابن تيمية رحمه الله عرف بتعريف جامع مانع أنهى به هذا الأمر حفظكم الله تعالى، ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى، ماذا قال ابن تيمية في تعريف العادة؟ ما هي العادة يا ابن تيمية؟ قال رحمه الله العادة ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. ولذلك وجدنا يا طلبة العلم أن العلماء لما تكلموا عن العادة جعلوا لها ضوابط حفظكم الله تعالى، فقالوا لابد للعادة أن تكون مستقرة في النفس، لابد في العادة أن تكون مستقرة في النفس، وأن تكون مقبولة. قالوا هذه الأمور لابد منها في العادة. فقال هنا والأصل في عاداتنا الإباحة، الإباحة يعني الإذن بالفعل، أذنت له بالكلام. فهنا حفظكم الله نقول أبحت له، أذنت له. فقال والأصل في عاداتنا الإباحة، يعني أن العادات مأذون فيها مباح، حتى يجيء يأتي صارف الإباحة. صارف الإباحة حفظك الله يعني الذي يحولها وينقلها من الإباحة إلى حكم آخر بالتحريم. ولذلك معنى هذا حفظكم الله تعالى، معنى هذا نفع الله بكم، هو أن العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار عند الشارع، فحكم بإباحتها ما لم يدل على خلاف ذلك دليل شرعي. فإذا دل دليل شرعي على خلاف ذلك نكون هنا مبطلين للعادة. يعني لو كنا في بيئة مثلا أو في بلد من عادة النساء أن تخرج مثلا عاريات، فنقول يا شيخ هذه عادة النساء هنا وكل النساء هنا يعني يلبسن هكذا، نقول هذه العادة مخالفة للدليل الشرعي، مخالفة للدليل الشرعي فلا يعمل بها، فلا يعمل بها. لكن لو كنا في بيئة نجد مثلا أن النساء يلبسن الأزرق والأصفر وكذا من هذه الألوان وهذه عادات الناس، لا بأس بذلك، لأنه لا يوجد نهي حفظك الله تعالى عن أن تلبس المرأة، أن تلبس المرأة ألوانا، لا يوجد نهي ولا يوجد دليل، ولا يوجد دليل يأمر المرأة بلباس لون معين، وإنما هذه الأمور سترجع أو سيرجع فيها إلى العادات، إلى عادات الناس. ولذلك كانت عائشة يقولون لابد من الأسود، لا يوجد، هذا أمر انتشر في المملكة العربية السعودية، قضية الأسود وهم تعرفوا عليه، هذا في بلدانهم هم تعرفوا على ذلك، الأسود هو الأفضل. لكن إذا لبست المرأة، إذا لبست المرأة غير ذلك، إذا لبست المرأة غير ذلك لا نقول أنها آثمة. كانت عائشة تلبس المعصفر، كانت عائشة تلبس المعصفر يعني لونا غير اللون الأسود، وعندك أحاديث أخرى لصحابيات في هذا، ولم يكن النبي لينكر عليهن ذلك. الأفضل الأسود للمرأة، لكن إذا لبست غيره ليست بآثمة، وهذه أمور يرجع فيها إلى عادات الناس وإلى البيئة التي فيها الناس حفظكم الله تعالى. فقال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ولذلك حفظكم الله تعالى العلماء لما تكلموا عن قضية، وهي هل العادة هي العرف والعرف هو العادة، هل العادة هي العرف وهل العرف هو العادة، خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف سنعرف بعد إن شاء الله تعالى ما الذي يبنى عليه، خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال هما بمعنى واحد، فالعرف هو العادة والعادة هي العرف، وبعض أهل العلم قال لا، العرف مخصوص بالأقوال، العرف مخصوص بالأقوال، والعادة والعادة مخصوصة بالأفعال. وقال بعضهم العادة أعم، العادة أعم، لأن العادة تطلق على العادات الجماعية يعني المجتمع يفعلها والفردية واحد يفعله، بينما العرف يطلق على العادة الجماعية فقط، عرف الناس، يقال حتى يقيدون في الكلام بقولهم عرف الناس، لكن ممكن تكون عادة فلان، فالعادة أعم تكون للجماعة وللفرد، أما العرف لا يوجد عرف لواحد، يوجد عرف لجماعة. وأي هذه الأقوال الراجح؟ هذا الثالث، ولذلك إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهذا الثالث حفظكم الله تعالى هو الذي يعمل به يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. الشيخ يقول حفظكم الله بعدها مباشرة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. أراد هنا أن يتكلم عن القاعدة كما قلنا الأصل في العبادات الحاضر وليس مشروعا، وكل ما ليس مشروعا يعني أنه حرام، وكل ما ليس مشروعا يعني أنه حرام. وهذا المراد هنا، وهذا المراد هنا في هذا الكلام يعني لا ينسب إلى الشرع، لأنه حينئذ حفظك الله سيكون بدعة والبدعة محرمة، وهذا الذي نقصده هنا، وهذا الذي نقصده، لأن الإنسان لما يفعل ما ليس بمشروع يكون قد ابتدع. وما حكم البدعة؟ البدعة حرام، البدعة حرام. فقال وليس مشروعا من الأمور، غير الذي في شرعنا مذكور. إذن لابد وأن تتوقف على ما ذكر في النصوص يعني في الشرع، ولا يجوز لك حفظك الله أن تزيد عن ذلك. ولذلك يقول ابن تيمية، ونختم إن شاء الله تعالى بكلامي لنجعل في درسنا المقبل إن شاء الله الكلام عن الأدلة لهذه القواعد وما يقال من تقسيمات الله، ويكون الكلام أيضا حفظكم الله تعالى على تطبيقات لهذه القواعد. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال ابن تيمية وكلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في الصفحة 80، قال العبادات مبناها على الشرع والاتباع، العبادات مبناها على الشرع والاتباع، يعني لا تعمل إلا بدليل وليس هذا فقط، وتكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني وأقيموا الصلاة، فأنت الآن ستصلي، ما دليلك على الصلاة؟ وأقيموا الصلاة. كيف تصلي؟ لابد من الاتباع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأنت الآن علمت أن الصوم واجب فستصوم، لأن النص جاء بهذا. كيف تصوم؟ لابد من الاتباع. فيقول لك يا طالب العلم، فإن الإسلام العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن تعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن تعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تعبده بالأهواء والبدع. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، من الأمر. ولذلك قال وليس مشروعا من الأمور، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني إذا غيرت أو بدلت. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن تيمية فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لأن العبادات حفظكم الله التي نتعبد بها إلى ربنا لا تخرج عن هذين الأمرين يا طلبة العلم، لا تخرج عن كونها واجبة ولا تخرج عن كونها مستحبة، إذ لا عبادة مباحة ولا عبادة محرمة ولا عبادة مكروهة. أنت الآن تفعل عبادة، هذه العبادة إما أنها واجبة وإما أنها مستحبة، وهذان الحكمان ما يثاب العبد عليهما. يعني يا شيخ لا يثاب على المباح، يثاب على المباح متى؟ إذا كانت له فيه نية، فيفعل المباح بنية، فإذا فعله بنية حول هذه العادة وحول هذا المباح إلى عبادة، فحينئذ يثاب ليس لأنه مباح وإنما لأنه نوى فيه. لكن الأصل في العبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. فقال رحمه الله فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب ولا يعبده بالأمور المبتدعة. وهنا إن شاء الله تعالى سنقف لنكمل هذه أو شرح هذين البيتين أو هذه أو هاتين القاعدتين في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله.